بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بصلي يعني نفهم الأول قبل الكتابة إن إحنا خدوا بالكم بنقول إن الخليفة مفعول به منصوب بالفتحة. ها الخلم. إذن علامة النصب إيه؟ الفتحة. علامة نصب المفرد الفتحة. طيب الأمراء مفعول به منصوب بالفتحة، ودي جمع تكسير. الأمراء جمع إيه؟ أمير. الأمراء جمع إيه؟ تكسير، جمع أمير. طيب جروا بقى، جروا أثنى الناس على الخليفة، أثنى الناس على الأمراء. طيب احنا بنقول ان على حرف جر والخليفة خدنا تحتها خط مجرور بالكسرة، يبقى وأثنى الناس على الأمراء برضو على حرف جر والأمراء مجرور بالكسرة. الخليفة مفرد والأمراء جمع تكسير. وإذا اللي نستنتجه ان كل من المفرد وجمع التكسير علامة رفعه ايه؟ الضمة، وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة، وعلامة جره الكسرة. فالقاعدة اللي هنقولها بقى ايه؟ تقول بقى في اعراب المفرد وجمع التكسير، كل من المفرد في بين قوسين في باب الاعراب، لان هيجيني مفرد بمعنى اخر، خليك باب الاعراب عشان نتعلم. كل بين قوسين دي في باب الاعراب، دي بين قوسين، كل من المفرد في باب الاعراب وجمع التكسير مطلقا بقى سواء كان مذكر ولا مؤنث، تقول حتى بين قوسين مذكرا او مؤنثا، ما يجراش حاجه، مذكرا او مؤنثا. تقول بقى يرفع بايه؟ بالضمه، وينصب بالكل، دي لا قيمة له إلا إذا أرينا إن شاء الله، وهقول لك ده مرفوع ليه، ده منصوب ليه، ده مجرور ليه. ها هتبقوا تعملوا حسابكم إن إحنا عاوزين ننفذها، لأن دي هتفيدكم فايدة كبيرة. ويجر بالكسرة. خلاص انتهينا من دي. طيب ونحفظها. هات بقى إعراب المثنى. إعراب المثنى. قولوا نعم. الخليفة بنت المفعول به مجرور بعلى. مجرور بعلى. يعني ايه؟ لا مجرور، لا مش مفعول. أثنى فعل ما، الناس فاعل وعلى حرف جر. الخليفة اسم مجرور بعلى، يعني على هي اللي جرت، وعلامة الجر الكسر. ما نقولش مفعول، المفعول اللي هو الخليفة اللي هو في اللي قبله الصف الوسطاني. إعراب المثنى والملحق به. إعراب المثنى والملحق به. طيب نمسك إعرابهم واحد، يعني عشان تبقى عارف هو الملحق به من جهة الإعراب واحد، إنما من جهة المعنى طبعا مختلف. أما نقول إيه؟ أو لما نقول مثلا حضر وزيراني، حضر وزيراني، حضر وزيراني. ها طيب بنقول بقى ان وزيراني، تقول ورايه تكتب وزيراني فاعل، فاعل حضر، هو اللي حضر مرفوع بالالف نيابة عن الضمة التي كانت في مفرده. بقى انا ايه بنقول حضر، شوفوا خدوا بالكم معايا، مش انا بنقول حضر الوزير، حضر فعل ماضي الوزير فاعل مرفوع بالضمة. الضمة هي لما خليته مثنى قلت حضر الوزيراني. ايه اللي نابع عن الضمة هنا وبدل الضمة الالف؟ تبقى هو علامة الرفع الالف. وطبعا قلنا زيادة الالف والنون وحنتكلم في النون دي يعني بعدين اللي هو هنبقى من باب التذكير حذف نون المثنى نون ما يحذف من اجل الاضافة. نقول كده يلا ما يحذف من اجل الاضافة لما يجي المضاف بس من اجل الاضافة يعني تجعله زي عنصر هنجيله ان شاء الله. خذ بالك حضر وزيراني فاعل مرفوع بالالف نيابة عن الضمة التي كانت في مفرده. ها حيا فعل ما الناس فاعل مرفوع بالضمة الوزيرين اهو الوزيرين تحط تحت وزيران خط والوزيرين تحتها خط وتقول الوزيرين طبعا معروف ان حيا فعل ما والناس فاعل. ها عاوز تبقى تكتبها اكتبها لانه هو اللي حصل منه التحية. انا كنت بقول حي الناس الوزيرة حي الناس الوزيرة الناس فاعل الوزيرة مفعول وقع عليه الفعل. الوزيرة مفعول منصوب به بالفتحة منصوب به بالفتحة. حي الناس الوزراء مفعول به منصوب بالفتحة. انما لما قلت الوزيرين صار علامة النصب الياء بدل الكسرة التي كانت في مفرده. فنقول منصوب بالياء نيابة وبدلا يعني عن الفتحة التي كانت في مفرده. إن حبيت تكتب حي الناس الوزيرة عشان ايه توضح لك اكتر انت حر في مفرده وتقول جنبها حي الناس الوزيرة وتحتها. وهناك حضر الوزير حطيت يعني حضر الوزير اللي هو المفرد الضمه دي في المفرد. طيب المثال الثالث تقول اهو رحاب الناس بالوزيرين رحاب فعل ما والناس فاعل مرفوع بالضمة هما اللي حصل منهم الترحيل. بي بالوزيرين الباء نقول عليه حرف جر الوزيرين مجرور. لما كان مفرد بنقول بالوزيري المفرد مجرور بالكسرة. انما لما جعلناه مثنى بقت علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة اللي كانت في الوزير اللي كان واضح ولا لا اللي كانت في المفرد. فنقول بقى جنبها نقول طبعا الرحابة فعل ماضي والناس فاعل. حبيت تكتبها اكتبها حفظتها حفظتها لان رحابة هم اللي حصل منهم الترحيب. الناس يبقى فاعل ورحابة فعل ماضي. الوزيرين بنقول مجرور بالكسرة نيابة ايوه استغفر الله بالياء كويس مجرور بالياء نيابة عن الكسرة التي كانت في مفرده التي كانت في مفرده. خلاص النون دي عشان يبدع المثنى هقول لك عليها بعدين لما نتكلم على الثنون قدام شوية. نون المثنى رحب الناس بالوزيرين. اذا اللي نستخلصه من ده كله ايه؟ ان المثنى علامة رفعه ايه؟ الالف وعلامة نصبه ايه؟ الياء وعلامة جره الياء فما ننساه. اذا يعني اللي نستخلصه تقول بقى الخلاصة تقول بقى علامة رفع المثنى الالف علامة رفع المثنى الالف وتقول وعلامة نصبه وجره الياء الياء، وعلامة نصبه وجره الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. خلصنا من المثنى، خلصنا ايه من المثنى. اذا المثنى، بس ما تنساش ان المثنى عبارة اصله كان اصله مفرد، وبعدين المفرد زودناه الف ونون او ياء ونون. هناك اسماء ترفع بالالف وتنصب وتجرب الياء زي المثنى، لكن مش مثنى. ليه؟ ما اجتمعتش فيها شروط المثنى. هم قالوا ما دام هي تشبه المثنى في الاعراب نقول عليها ملحق بالمثنى. خدتوا بالكم كلامي؟ اصل مثنى يعني ايه؟ يعني مفرد وزدنا عليه الف ونون او ياء ونون. ها؟ ويكون يعني اذا محمد ومحمد بنقول محمدان، يبقى الاثنين لابد يكون مدلولهم واحد. طيب عاوزين بقى نشوف ايه الملحق ده. سموه ملحق بالمثنى، هو شبيه بالمثنى من ناحيه الاعراب، يرفع بالالف ونصب وجر بالياء، يخالف المثنى، ما فيهوش شروط المثنى. مفهوش شروط المثنى ليه؟ لانه ملوش مفرد، ملوش مفرد من لفظه، ملوش مفرد من لفظه. هنقول الامثله، هنقول عنوان ناخد. عرفنا ان اعراب الايه المثنى، اعراب الملحق به واحد، بس من ناحيه المفهوم، مفهوم ده غير مفهوم ده، انما الاعراب واحد. عاوزين نفهم الملحق بالمثنى ونقول واعرابه، معلش يعني عاوز نقولها لكم بالمره. الملحق بالمثنى واعرابه، الفاظ الملحق بقى، الفاظ الملحق بالمثنى، كلا، كلتا، كلا وكلتا، اثنان، اثنتان. هات أمثلة وحنشوف ازاي نعربها إعراب المثنى. ها؟ نعربها إعراب المثنى. خلوا بالكم معايا. نقول حضر أو حضر، عشان يبقى واضح، حضر الوزيران كلاهما، حضر الوزيران كلاهما، حضر فعل ماض، الوزيران فاعل مرفوع بالألف، كلا مرفوع بالألف زيه، ها؟ كلا زيه مرفوع بالألف، أهو الوزيران بالألف وكلا مرفوع بالألف. وهنقول بالمرة تعلموها كلا مضاف وهما مضاف إليه، ولو اني لسه ما خدتوش المضاف، لكن هو يعني يغذي بعضها بعض. كلا هما، كلا مضاف وهما مضاف اليه. كلا هما هنا تبقى فاعل تأكيد، بس اعرابه زي اعراب الوزيران، اعرابهم واحد، اعرابهم واحد. ويصحح نعم دون خليفة مرفوع، لا الوزيران مبتدأ مرفوع بالالف، وكلاهما يعرب كإعراب المثنى. إيه السبب؟ ده لسه هتاخده في التوابع اللي هو التوكيد. يعني بعد ما ادركوا المرفوعات كلها والمنصوبات كلها والمجرورات كلها، التوابع لها. ها؟ يعني بعد المرفوعات كلها والمنصوبات كلها والمجرورات كلها، التوابع اللي هي توابع لها يعني. هتيجي بعدها. يبقى كلاهما ممكن، هات مثال اقول لك من الوزير حضروا الاثنين، تقول لي حضر كلاهما، اكتب حضر كلاهما. بعدين حضر فعل ماض وكلا فاعل، بلاش تأكيد دي، كلا فاعل مرفوع بالالف وكلا مضاف وهما مضاف اليه، وتحط تحتها خط. اذا كلا مرفوع بالالف، كلا مرفوع بالالف. طيب هات المنصوب اهو، حي الشعب، هذه الشعب فاعل والحصل منه التحية، الوزيرين هم المفعول به منصوب بالفتحة، حي الشعب الوزيرين ومنصوب بالياء، وبعدين أكدته قلت ايه كليهما، كلي ده منصوب بالياء لانه كلي منصوب بالياء مضاف وهما مضاف اليه، ها يصح تقول جنبها حي الناس كليهما، يبقى كليهما مفعول، كليهما مفعول منصوب بالياء، كلي مضاف وهما مضاف اليه. طيب لسه هنقول معناها جاية. رحب الشعب بالوزيرين كليهما، انا قلت ان رحب فعل ماض، الشعب فاعل حصل منه التحية، بالوزيرين الباء حرف جر، الوزيرين مجرور بالياء لانه مثنى، مجرور بالياء اللي هي تنوب عن الكسرة اللي كانت في المفرد اللي هي بالوزيري، وكلي ده توكيد، لسه هتاخد التوكيد، بس كلي ماله مجرور بالياء وهو مضاف وهما مضاف اليه. ممكن تقول رحب الناس بكليهما ويبقى مجرور. اللي يهمنا بقى ادي ايه، ادي ادي كلاهما. طب ايه فايدة كلمة كلاهما جاية ليه؟ حضر الوزير هنستفدنا وخلاص. كلاهما تؤكد انهما بذواتهما وباشخاصهما، ها، لانك لما تقول لي زارنا الوزيران كلاهما، زارنا الوزيران، اقول لك الوزيرين يزوروك انت وانت تكون ايه، عشان الوزيرين يدخلوا عندك ويزوروك وانت ايه، ها، فانت عاوز تأكدني رغم ان انا بسيط لكن برضو الوزيرين جم وزاروني في البيت او ما قلت لهم، فكلاهما تؤكد وتزيل الشك من نفس المتكلم، تؤكد له من الفاظ التوكيد زي ما كنت قلت لك، ها، يعني جاية هنا للتوكيد، ادي السبب يعني لتوكيد ان هم نفسهم مش باعتين، مش باعت النائب بتاعه او السكرتير بتاعه، لا ده هو بذاته، هذه فايدة كلاهما لتأكيد انهما بذواتهما. طيب ادي ايه قلنا بقى، اهو ده مرفوع بالالف منصوب بالياء مجرور بالياء والمثنى كذلك، بس ده مش مثنى، ليه؟ ملوش مفرد من لفظه، المثنى له مفرد من لفظه، بنقول الكتابان مفرد كتاب، ها، المسجدان مفرد مسجد، انما كلاهما اهو دل على اثنين صحيح، لكن فين المفرد؟ ليس له مفرد من لفظه، فهو مش مثنى عشان ملوش مفرد من لفظه، وشبيه بالمثنى في الاعراب، عشان كده قلنا ملحق بايه؟ بالمثنى. ده لما يكون مثنى مذكر، مثنى ايه؟ مذكر. طيب لما نقول مثلا هات كلتا الزهرتان، او الزهرتان كلتاهما جميلتان، الزهرتان كلتاهما حمراء وجميلتان، فانا اكدت يبقى الزهرتان ده مبتدا، الزهرتان ايه؟ مبتدا، ها، وكلتاهما ده توكيد له، وجميلتان خبر. هات كلمه تفتحت الزهرتان كلتاهما، تفتحت عشان اللي مش عارف المبتدا والخبر، تفتح فعل ماض والتاء تاء التانيث، وقلت لكم على علامه التانيث قبل كده، الزهرتان دي تاء التانيث ملحقه بالفعل، الزهرتان فاعل، الزهرتان ايه؟ فاعل، مرفوع بايه؟ بالالف، مرفوع بايه؟ بالالف، بعده اسم يؤكده ويعرب زيه، اهو كلتا توكيد عشان يزيل الشك. كلتا هما في الجنينة اوام تقول تفتح، اكد لك انه الاثنين تفتح. طب دي مزروعة قبل دي لكن تفتحوا الاثنين. وكلتا توكيد مرفوع بالالف نيابة عن الضمة زي الزهرساني تمام، وهو مضاف وهما مضاف اليه. اللي يهمني انه يعرب مرفوع بالالف زي المثنى، لكن ما هواش مثنى، لان المثنى لو مفرد من لفظه الزهرتان مفرده ايه؟ زهرة. انما كلتا هما مفرده ايه؟ ملوش مفرد، ومع كده شبيه بالمثنى في الاعراب. طيب ده ايه؟ تفتحت الزهرتان كلتا هما. طيب نقول قطفت او قطفا قطف الزائر، هذا الزائر فاعل، قطف فعل مار، الزائر فاعل، الزائر اللي هو ضيفك دخل لزهرتين رح شايلهم الاثنين. ازاي يحصل منه كده؟ باكد لك ان حصل، فعشان اكد لك ان حصل الضيف بتاعك خدهم. قلت ايه؟ قطف الزائر الزهرتين، الزهرتين مفعول به منصوب بالياء مثنى ونيابة عن ايه؟ عن الفتحة اللي كانت في المفرد زي انا ما قلت لكم. ويبقى كلتيهما، يبقى لفظة كلتي دي لوحدها دي توكيد، المثنى تنصب بالياء يبقى زي المثنى في الاعراب لكنها مش مثنى زي ما قلت لك. طيب هبا اعجب الضيف بالزهرتين كلتيهما كلتيهما او يبقى برضو كلتي مجرور لانه زي الزهرتين تمام، ها مجرور بالياء لكن مش مثنى. ده اسمه ملحق بالمثنى كلا وكلتا، كلا وكلتا ده يعرب مثل اعراب المثنى فهو ملحق بالمثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. خلي بالكم في اثنان واثنتان او اثنان يرفع بالالف وينصب بالياء ويجر بالياء لكن مش مثنى، ها او نقول مثلا حضر من حضر، حضر فعل ماض اثنان فاعل، او اثنان اثنان فاعل، او اثنان فاعل مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. طب وليه ما يكونش مثنى؟ ملوش مفرد ملوش اثنى، يعني بنقول كتابان له مفرد من لفظه كتاب بس نزود الالف والنون، انما اثنان هو المفرد اثن لا. طيب حضر اثنان، حضر اثنان، ها ونقول نقول مثلا اكرم، أكرم مثلا الأمير أو كرم الأمير اثنين، بنقول كرم أو كرم فعل ماض والأمير فاعل واثنين مفعول به برضو منصوب بإيه؟ بالياء لأنه ملحق بالمثنى ملوش مفرد، ها؟ طيب رحب الامير باثنين برضو الباء ارحب فعل ماض والامير فاعل وباثنين الباء حرف جر واثنين مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى يعرب اعراب المثنى لكن مش مثنى لانه ملوش مفرد من لفظه. ده لو كان اثنان واثنين للمثنى المذكر. طب لو كان اسم ولو كان اثنتين، لو كان اثنتين او نقول مثلا معي لا بس عايزين نقول ايه، نقول حضرت اثنتان، حضرت اثنتان. طب نقول حضر فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، واثنتان فاعل، بس ده المثنى المؤنث. ها حضرت اثنتان ده مرفوع بالالف. ها حضرت اثنتان. نقول مثلا علم، نقول مثلا كرم الاب اثنتين من بناته، يعني اثنتين، يبقى اثنتين مفعول به منصوب بالياء لانه ملحق بالمثنى. ها رحب الاب باثنتين من بناته، الباء حرف جر واثنتين مجرور بايه بالياء لانه ملحق بالمثنى، يعني اثنان للمثنى المذكر واثنتان المثنى المؤنث، دي واضحه. فاذا الملحق بالمثنى تقول بقى، تقول اللي حملها لك دلوقتي، تقول هناك الفاظ، هناك الفاظ تعرب مثل اعراب المثنى، هناك الفاظ تعرب مثل اعراب المثنى. ها وليست مثنى، وليست من المثنى. ليه؟ لأنها ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها. ها وتسمى عند النحويين الملحق بالمثنى. يبقى الملحق بالمثنى عبارة عن ألفاظ تعرب مثل إعراب المثنى لكن ليست مثنى، أشبهت المثنى في الإعراب، خالفت المثنى في أنها ليس لها مفرد من لفظها بس. وهي ايه؟ تقول كلا وكلتا واثنان واثنتان، كلا وكلتا واثنان واثنتان. في الدرس ده كلمة رايح أجلنا. ليه؟ تتوقف على فهم حاجة اسمها ضمير، فنخدت بها مذكرة دلوقتي، تقول بقية الاكتب بقية القاعدة، بقية القاعدة تتوقف على فهم بين قوسين الضمير، وسيأتي ده في النكرة والمعرفة. يعني قصدي أقول إن وكلتا واثنان واثنتان، في كلا يعني دي كلا وكلتا عشان تكميل القاعدة مش هتفهمها إلا إذا فهمت الضمير، وممكن أبسطها لك دلوقتي. ممكن لا، وأصل تتوقف كمان على معرفة المقصور والمنقوص، فدي هنأجلها. وتقول وتتوقف كمان اكتب على فهم المقصور والمنقوص، يعني بس حتى انتوا تفكروني، يعني تبقوا انتوا عارفين. بس اكتفي بكده ان شاء الله. اللي راح يكون بعد كده ايه بقى؟ جمع المذكر السالم والملحق به، جمع المؤنث السالم والملحق به، واعراب كل السبعه دول تحفظ اعرابهم كويس، حفظ يعني، عشان هو النحو كله على دول. وانا بنقرا هيصادفني ايه؟ وتعرف القران الكريم لو تقرا قران اعظم تطبيق، يعني لو تمسك القران وتتدبره اللي انت حافظه وتطبقه على اللي انا بقوله، مش هتلاقي حاجة محتاجة البحث، غير حاجات بسيطة. امسك من أول سورة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، رجلان أو فاعل مرفوع بإيه؟ بالضمة، مرفوع بالألف أقصد إيه؟ وكمان هديناه النجدين أو منصوب بالياء أو وهكذا. في سؤال؟ في حد عاوز يسأل؟ كان بس حضرتك قلت في الاول حكايه الوالدات يرضع ايوه قلنا ليه بدل اه ما انا قلت لك ايه ان يرضعنا فعل مضارع والنون اسمها نون النسوة هي الفاعل هي ايه الفاعل نون النسوة هي الفاعل وهي ضمير وهي في محل رفع النون نفسها اسمها نون النسوة فهي افاد التأنيث فلما اجيب ترضعنا يبقى التاء تفيد التأنيث والنون تفيد التأنيث ويجتمع على متى تأنيث على مؤنث واحد وده ممنوع ده السبب يعني الغلط ان انا نقول ترضعنا اولادهن وبقصد التأنيث يعني وبقصد التأنيث يعني الوالدات ترضعن اولادهن لو قلت انتن ترضعن تبقى التاء الخطاب يعني ممكن نقول انتن ترضعن اولادكن لكن ما نقولش الوالدات ترضعن ما هو انتن ترضعن التاء ما بقتش للتأنيث التاء بقت للمخاطب خاطبنا التاء بقت الخطاب انما الوالدات يرضعن لو تقول الوالدات ترضعن تبقى التاء تفيد ايه التأنيث عبيت تكتبها اكتبها قول ايه الفرق بين الوالدات التاء هنا برضو انت تفهم الوعد من غير كتابه فهم نعم التاء في الوالدات هنا مش للتأنيث هذه اللي لوحدها دي جمع مؤنث سالم ده جمع مؤنث سالم في الكلمه الواحده فالوالدات عليه علامه التأنيث واحده تاء بس ولذلك الوالدات مفرده ايه الوالده مش في تاء هل انت بتقول الوالدتات بتحضر للمخاطب مخاطبنا التاء بنت الخطاب انما الوالدات يرضعن لو تقول الوالدات ترضعن تبقى التاء تفيد ايه التاء عبيت تكتبها اكتبها قول ايه الفرق بين الوالدات التاء هنا برضو انت تفهم الوعد من غير كتابه فهم نعم التاء في الوالدات هنا مش للتأنيث هذه اللي لوحدها دي جمع مؤنث سالم ده جمع مؤنث سالم في الكلمه الواحده فالوالدات عليه علامة التأنيث واحدة تاء بس ولذلك الوالدات مفرده ايه الوالدة مش في تاء هل انت بتقول الوالدتات بتشيل التاء وبعدين تجيب الالف والتاء شجرة مش اخر تاء بتشيل التاء بتاع الشجرة وتجيب الف وتاء مفتوح عليه لانك لو قلت شجرتات ها يبقى كانك هتجمع علامتين للتأنيث التاء بتاعت شجرة والتاء التانية اللي هي مع الألف والتاء المفتوحة يعني ما يجتمعش علامات التأنيث على مؤنث واحد في كلمة واحدة يعني في كلمة واحدة بس فاكر كان في المثنى مش كده برضه فاكرين ما عندكوش اللي كاتبينه ها لا اكتبوا اللي فات ولموه على بعض وكونوا على بعض انت تصوروا يعني عشان خاطر يعني ينفع غيركم يعني ايوه احنا كنا يعني في اعراب الاسم ان الاسماء التي يتوارد عليها الاعراب ويعتبرها الاعراب والتغيير كلها في حدود سبعه انواع في الاسماء المفرد والمثنى والجمع جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير الاسماء الخمسه او السته كما ساقول لكم والممنوع من الصرف يعني تبقوا فاكرين ان دول سبعه هي اللي يعني لو الانسان فهمها كويس جدا وطبقها لا يمكن يخطئ في الاسماء ابدا نعرف اعرابها الاول عرفنا ان المثنى ان المقصود بالمفرد في باب الاعراب يعني يدل على شيء واحد ومفيش زياده على بنائه كتاب زي كتاب وعلى هذا فكلمة قوم مفرد برضه ها ك كلمة قوم مفرد، لأن صحيح أن معناه معنى الجمع، لكن ما نسموهش جمع كما سنعلم. وبعدين قلنا ولذلك يقول المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. طيب هذا المفرد. المثنى عرفناه أنه يعني نزيد على المفرد ألف ونون أو ياء ونون، وعرفنا أنه يرفع بإيه، يرفع بإيه المثنى؟ نعم بالألف، وينصب ويجرب إيه بالياء. وعرفنا أن المثنى نونه مكسورة، وقبل يعني ولذلك يقولوا أنه منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، يعني نون المثنى مكسورة. وعرفنا أن له ملحق، يعني له ملحق يعني إيه، يعني هناك ألفاظ ليست مثنى، مش مثنى ليه؟ ليس له مفرد من لفظه، ولكن يعرب مثل إعراب المثنى، يعني يرفع الألف وينصب ويجرب الياء. فلما لقناها شبيهة بالمثنى من ناحية إعراب المثنى وفي الوقت نفسه ملهاش مفرد من لفظها سموها ملحق بالمثنى. وعرفنا أن الملحق بالمثنى كلا وكلتا واثنان واثنتان، فاكرين الحاجات دي ولا لا؟ وكلا وكلتا دي لتأكيد المثنى من جهة معناها، يعني لها معنى. فلما انت تقول زارنا الوزيران، زارنا الأميران او الوزيران، فانا هقول لك انت تكون ايه عشان وزيرين اثنين يدخلوا بيتكم، هو انت مين؟ فانت عشان تأكد لي تقول لي كلاهما، يعني بذاتهم مش بعتين سكرتير، لا ادي معنى كلاهما، يعني جاي لتأكيد يعني اسلوب من اساليب التوكيد. اساليب التوكيد كتيرة وسبق ان انا قلتها لكم، عبارات التوكيد كتيرة، فدي من ضمنها. وان كلا لتأكيد المثنى المذكر، وكلتا لتأكيد المثنى المؤنث. وإن إحنا قلنا إيه، حضر الوزيران كلاهما، الوزيران فاعل مش كده ولا إيه؟ حضر فعل ماض، الوزيران فاعل حصل منه الحضور مرفوع بالألف، وكلا بنون أو حييت فعل وفاعل، والوزيرين بيبقى مفعول به وفعليه التحية منصوب بالياء. وكلي ده تأكيد لإيه؟ للمثنى، ملحق بالمثنى، يقول مرفوع بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وكلي مضاف وهما مضاف إليه. ونقول سلمت على الوزيرين كليهما، وعلى حرف جر للوزيرين مجرور بالياء أهو. وبعدين كلي توكيد له مجرور بالياء ايضا زي كلي مضاف وهما مضاف اليه كليهما. طيب فاضل بقى كلتا زيها تمام. كلتا يبقى نقول ايه، الزهرتان كلتاهما متفتحتان، او تفتحت الزهرتان، تفتحت الزهرتان عليه السلام ورحمه الله. وبنقول ان الزهرتان فاعل مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى، واضح جدا التهجي عشان التانيث. قطفت الزهرتين كلتيهما، او تاكيد للمثنى منصوب بالياء. سررت بالزهرتين كلتيهما، او مجرور تاكيد مجرور بالياء. وبعدين رجعنا قلنا ان في ملحق تاني بالمثنى فيبقى كلا وكلتا، وفي ملحق تاني بالمثنى اللي هو ايه، اثنان واثنتان. اثنان واثنتان لفظ بيجي كتير، فاثنان يدل على اثنين صحيح، لكن ليس له مفرد من لفظه. ما نقولش اثنان مفرده اثن، ولا اثنتان اسمه اثنت، لا، هو يدل على الاثنين لكن ليس له مفرد من لفظه. وده السر في ان احنا قلنا ملحق بالمثنى. فبنقول بقى حضر تلميذان اثنان، بنقوله ان اثنان توكيد لتلميذان، وتوكيد المرفوع مرفوع، هتاخدوا التوكيد بعد كده، يعني تأكيد له مرفوع بالالف. او كم حضر، تقول لي حضر اثنان، او اثنان فاعل مرفوع بالالف. وتقول مثلا حييت اثنين او حييت اثنتين، وصب الياء، سلمت على اثنين، على اثنتين، ده كله ايه ما يتعلق بالمثنى. في المثنى حاجة بس مش هنعرف نفهمها الا بعد ما نفهم المقصور. المقصور، المقصور والمنقوص، هيجي عندنا تقسيم الاسم الى مقصور ومنقوص من ضمن تقسيمات الأسماء، نعرفها قبل ما ندخل على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. فضلنا بقى جمع المذكر السالم. فكرنا اللي فات ولا لا؟ تكتبوه عندكم وتقروه وتهضموه وتحفظوه، عشان برضه إن شاء الله هيبقى فيه كده امتحان شفه وعمل يعني. ها؟ يعني عاوز كل واحد يمرن نفسه عمل إزاي، وانت بتقرأ في القرآن تشوف اللي أنا بقوله هو موجود ولا لا. يعني وانت بتقرأ في القرآن، بتقرأ في السنة، بتقرأ في البخاري، بتقرأ في اي كتاب من كتب السلفية تقوله، هيصفق مثنى كتير قوي. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، انا هجيب المفرد ازيد عليه واو ونون او ياء ونون. فلما اقول مسلمون، لما يكونوا اثنين بنقول مسلمان، لما يكونوا اكتر من اثنين بنقول مسلمون او مسلمين. يبقى زدنا على المفرد واو ونون او ياء ونون. وطبعا الجمع يعني عندنا لغه العرب غير اللغه الاجنبيه، اللغه الاجنبيه الجمع ما زاد على الالف، لكن في لغه العرب لا، واللغه العربيه بهذا تبقى دق، لان اللغه العربيه تعبر عن اللفظ الذي يدل على اثنين بعبارة خاصة به، وتعبر عن اللفظ الذي يدل على أكثر من اثنين بعبارة خاصة به. إنما هم عندهم الجمع ما زاد على الواحد، يبقى احنا أدق في الناحية دي. طيب الجمع، جمع المذكر السالم مفرده يبقى مذكر، مفرده يبقى مذكر. طب وسالم يعني ايه؟ يعني المفرد سلم من التغيير. فأنا إذا قلت مسلم بنقول مسلمون، مؤمن بنقول مؤمنون، لفظ مسلم ومؤمن فضل زي ما هو، حصلش فيه تغيير، سلم من التغيير، وعشان كده من قبله بنسميه السالم. طيب جمع المذكر السالم يزيد على المفرد واو ونون أو ياء ونون. عاوز نعرف بس بصفة مؤقتة المبتدأ مرفوع، المبتدأ مرفوع. ها؟ المبتدأ مرفوع، نقول المسلم شجاع، المسلم سمح، المسلم شجاع، ها؟ المسلم مناضل، المسلم صبور. بنقول المسلم مبتدأ وصابر خبر، ببساطة جملة اسمية، المسلم صابر شاكر، صابر على البلاء، صابر على البلاء، شاكر على النعمة. فالمسلم شاكر، كويس. المبتدأ مرفوع بالضمة، وصابر خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. أما الثانية بنقول المسلمان صابران، برضو المبتدأ مرفوع بالالف نيابة عن الضمة اللي كانت في المفرد. صابران خبر المبتدأ مرفوع بالالف نيابة عن الضمة. طب هات الجمع، نقول المسلمون صابرون، المسلمون شاكرون. فلما نقول المسلمون صابرون بنقول المسلمون مبتدأ وصابرون خبر. طيب طب احنا عندنا عاوزين عقيدة بقى، يعني قاعدة معروفة ان المبتدأ مرفوع وخبر المبتدأ مرفوع، معروفة دي. طيب المسلمون صابرون مرفوع. طب علامة الرفع ايه؟ الواو نيابة عن الضمة. خلاص المسلمون صابرون يبقى المبتدأ مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. مرفوع ليه؟ لأنه مبتدأ. علامة الرفع ايه؟ الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب افرض ان انا قلت ايه؟ حييت الزائرين او حي الناس الزائرين. بنقول حي فعل ماض، الناس ايه؟ فعل مرفوع بالضمة. الزائرين مفعول به منصوب بايه؟ بالياء نيابة عن ايه؟ عن الفتحة اللي كانت في المفرد. يعني ايه؟ بنقول حي الناس الزائرة، حي فعل ما، الناس فعل مرفوع بالضمة، الزائرة مفعول به منصوب بالفتحة، اهي منصوب بالفتحة. فإذا قلت حي الناس الزائرين يبقى هو برضه مفعول به. الزائرة كان منصوب بالفتحة، إنما ده منصوب بالياء نيابة عن الفتحة دي. منصوب بالياء نيابة عن الفتحة. أدي علامة. طيب رحب الناس بالزائرين، برضو بنقول الباء حرف جر والزائرين مجرور وعلامة الجر إيه؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وإذا أولا نعرف جمع المذكر السالم وإيه فهمناه، إعرابه يرفع بإيه، ينصب بإيه، يجرب إيه، دي المهمة عندنا، دين بالكم يرفع بإيه، ينصب بإيه، يجرب إيه. طيب فاضل بقى جمع المذكر السالم ده إذا كنتم متصورين وفهمينه، هناك ألفاظ تدل على جمع المذكر ولكن ليس له مفرد من جنسه. ليس له، انا قلت لك جمع المذكر السالم ان ما يحصلش تغيير في المفرد. خلي بالك مسلم اروح بيه بواو ونون وبس، والمفرد سليم زي ما هو ما تغيرش. ففي هناك الفاظ، يبقى اذا جمع المذكر السالم ايه؟ في شروط بقى عشان قبل ما نروح للملحق، في شروط. يعني امتى الاسم يجمع جمع مذكر سالم؟ يعني مسجد حول مسجدون خطأ، منبر نقول منبرون لا خطأ، ها كرسي نقول كرسيون لا خطأ، ها مذياع مذيعون، حقيبا نقول حقيبون لا. اذا له شروط الاسم لما تيجي تجمعه جمع مذكر سالم لابد من شروط. ايه الشرط الاول؟ المفرد يكون مذكر، فمش ممكن ان فاطمة نقول فاطمون ابدا، زينب زينبون لا. طيب والشرط الثاني ان يكون عاقل، يكون ايه؟ عاقل يعني انسان او ملك، ها انسان او ملك عاقل، صفة عاقل زي نقول مسلم مؤمن، ها جبار مثلا فاجر، المهم يعني اقصد انه يعقل، اقصد انه انسان او او او ملك يعني. طيب اللي ما مذكر وعاقل. الشرط الثاني يكون خال من التاء. يعني خال من التاء يعني يعني طب حمزه، طب حمزه ما هو عاقل او ومذكر وعاقل، انما لما نيجي نجمعه نشيل التاء والحمزونة، من بالكم لمذكر عاقل وخالي من التاء دي صف بعض صفات الاسم اللي هنجمعه جمع مذكر سالم. يكون علم او صفه، برضو كلمه علم دي لسه هتيجي، انما اقول لكم ببساطه العلم هو الاسم اللي يميزك عن غيرك. كل واحد فيكم يعني دلوقتي اما ايه اللي هيخليني اميزكم عن بعضكم؟ اخي يقول لي محمد، اخي يقول لي احمد، اخي يقول لي حسن، اخي يقول لي علي، اسماء اعلام، اسماء ايه؟ اعلام. فيكون عالم ويكون لمذكر ويكون عاقل. ها لو ما فيهوش الشروط دي واعرب زي اعراب جمع المذكر السالم، يعني يرفع بالواو وينصب والجر بالياء، لا نقول عليه ملحق بجمع المذكر السالم. فهنقول بقى طب ايه الملحق؟ ايه الملحق؟ او اول حاجه قلوا، لان بيقول ايه؟ وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنبي. ها وبابه ايوه اولا كلمه قلوا، قلوا بنقول ايه؟ بنقول قلوا العلم شهد الله، يعني مثلا نقول حضر قلوا العلم، فاز قلوا العلم، فاز قلوا العلم يعني اصحاب العلم. ها قلوا بمعنى اصحاب. ها قلوا العلم ربنا سبحانه، قلوا العزم فاصبر كما صبر ايه؟ افتكرت ايه اهو، قلوا العزم نوح وابراهيم يعني اصحاب العزيمه القويه والصمود والتحمل. ها يقعد الف سنه الا خمسين عام مين يقدر على ده كله؟ اصبر كما صبر اولو العزم، صبر فعل ماض، اولو فاعل مرفوع بالواو، مرفوع بايه؟ بالواو، واولو مضاف والعزم مضاف اليه، ده ملحق بجمع المذكر السالم. الله. طب ما يكونش جمع مذكر سالم ليه؟ لانه ليس له مفرد من لفظه. خلاص فهمتوا بقى؟ يبقى دي قولوا، يعني قولوا يعرف زي جمع المذكر السالم تمام، صبر قولوا العزم من الرسل. ها بعثنا عليكم عبادا لنا قولي بأس شديد، يعني قولي منصوب الياء، قولي بأس شديد. ها مثلا سلمت على قولي العلم او اثنيت على قولي العلم. المهم يعرب زي اعراب جمع المذكر السالم لكنه ليس جمع مذكر سالما. ليه؟ لانه ليس له مفرد من لفظه. هذه اول ملحق قلوا، هذه واحد زي الالفيه ما جابتها. طيب الحمد لله من رب العالمين. ها رب العالمين، رب مضاف والعالمين مضاف اليه مجرور بالياء. أو تقول العالمون، العالمون جميعا يسبحون الله، يبقى العالمون جبت مبتدأ. مثلا خلق الله العالمين، فالعالمين جمع عالم، العالمين جمع ايه؟ عالم. عالم ده له اللي كلمة عالم مفهوش صفة المذكر الايه؟ العاقل الخالي من التاء، لان العالم مش صفة لشخص، العالم يشمل العاقل وغير العاقل، انما انا عايزين مفرد يكون عاقل، عشان كده هو قالوا ان العالمون الحمد لله رب العالمين بتقول مجرور بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. الثالث عليون، عليون وما أدراك ما عليون. وفي القرآن موجود عليين برضه، يعني في القرآن جايب ديوي. وما أدراك ما، إن الأبرار لفي إيه؟ عليين. كلمة عليين أهو في حرف جر، وعليين مجرور بالياء، وعليون برضه مرفوع بالواو، يعرب زي اعراب جمع المذكر السالم. اعمالك الصالحه في عليين، عليون درجه نتمناها، وهكذا. لا ايوه جاي. فكلمه عليون ملحق بجمع المذكر السالم ليه؟ لأنه هو ذاته مفرد. لفظ عليون مش جامع علي لا أبدا، عليون نفس اللفظ مفرد، وإذا ليس جمع الحق بجمع المذكر السالم لأنه هو ذاته مفرد. كذلك أهلولة، ها أهلولة مش في القرآن بيقول لي شغلتنا إيه أموالنا وأهلونا، شغلنا أهلونا مرفوع بالواو، ها نعم من أوسط ما تطعمون أهليكم. أيوة إيه؟ من أوسط ما أيوة صحيح صحيح، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو منصوب بالياء أو إنني أثنيت على أهليك أو رحبت بأهليك. المهم إن أهلون وأهلين يعرب إعراب جمع المذكر السالم ومفرد أهل، ومع ذلك ما نسموه جمع مذكر سالم لأن المفرد لا يطلق على المذكر العاقل الخالي من التاء. طيب بعد كده قلوا عالمون عليون هو أهلون أرضون. القرآن الكريم ما قالش أرضون أبدا، جيت في السنة معلش، يعني القرآن ذكر الأرض مفردة والسماء جمع، دائما القرآن السماوات والأرض، السماوات والأرض جمع السماء، لكن لما اتكلم على الأرض مفردة. في السنة بقى من إيه من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. يبقى الأرض يمكن تجمع جمع مذكر سالم زي جمع المذكر السالم، فتقول أرضونا عندنا في أنا لي في الفلاحين أرضونا كثيرة، وسنسكن أرضينا، فيعرب إعراب جمع المذكر السالم لكنه ملحق ليه؟ لأنه مفرد أرض والأرض غير عاقلة. كذلك قلوا وعلمونا وعليونا وأرضونا، كذلك بنون ده مش جمع مذكر سالم، ده جمع تكسير. ليه؟ يعني بنونا بنقول مثلا لك بنون تقول لي بنون وبنات، رزقني الله بنينا خرقوا له بنينا وبنات بغير علم. المال والبنات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، يعني بنين. فالبنون والبنين ده يعرب زي إعراب جمع المذكر السالم ولكنه ملحق بجمع المذكر السالم. إيه السبب؟ لأنه تغيرت فيه صورة المفرد، وقلت لك ده اسمه سالم ابن، ابن يجمع على أبناء يجمع على ابنون، إنما ابن يجمع على بنون، بنون يكون ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك السنون أصل كلمة السنة مفرد، يجمع على سنوات وسنهات، وإحنا بنقول سنوات عمري وسنون وورد سنون، كم لبثتم في الأطفال لبثنا كم لبثتم في الأرض عددا سنين، ولبثوا في كفين 300 سنين، وفي سنون وسنين، والنبي قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يبقى سنون وسنين يعرب جمع مذكر سالم بس ملحق، ليه؟ لأن المفرد سنة والسنة ليس مذكرا عاقلا. ده اللي أنا أذكره في فترة. حاجة تانية ده في الألفية لما أرفع بواو وبيجب وامسبي سالم جمع عمل ومزنبي، وبعدين قلوا وعالمونا عليونا وأراضون شد والسنون وبابه وبابه غريبة والأهلون وبابه إيه؟ غريبة والأهلون. في تاني غير اللي أنا قلته ما هو الألفية غيبها كلها خد بالك. كذلك عن اليمين وعن الشمال عزين وعظيم، جعلوا القرآن عظيم اهو ده عظيم وعزين، ده يعرب إعراب جمع المذكر السالم لكن ملحق بجمع المذكر السالم. فهمت بقى كلامي؟ إذن يعني خلاصة الدرس جمع المذكر السالم لازم نفهمه أننا المفرد يكون علم يعني اسم يميزك عن محمد أحمد إبراهيم حسن وإنه أو يكون صفة زي مثلا صائم نقول صائمون، قائم قائمون، حامد شاكر شاكرون. فده يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، ونون جمع المذكر السالم مفتوحة ولوم ملحق. بس هو ده الدرس اللي حمله لكم. فانتوا خدتوا ايه؟ خدتوا اعراب المفرد مش كده، وخدتوا اعراب ايه كمان لازم تتذكروا اللي فات، خدتوا جمع تكسير لسه ها يعني ها ايوه. وانا بقول لك يعني هل انا قلت لكم عليه، انا قلت لكم على اعراب ايه المفرد وايه والمثنى والملحق به فضل، ودي دلوقتي جمع المذكر ايه اصل هم سبعة، خليكم فاكرين تكون عارفين انهم سبعة اللي يعرف اعراب كلهم. قولوا بقى في وسط السطر اللي هنكتبه جمع المذكر السالم، تجمعوها في كراسة او فرقة وتجعلها في دبوس كده ولا حاجة، جمع المذكر السالم تعريفه هو ما دل على اكثر من اثنين، ما نقولش اثنتين بقى، ما دل على اكثر من اثنين مذكرات